فإنه ينسب إليه على الكيفية التي عرفت في باب التنين، تقلب همزته إذا كانت التنين، ويجوز بها الإشهار إذا كانت للحاق أو منقلبة عن أصل، وينسب إليها على أصلها إذا كانت أصلياً. وعرفنا كيفية النسب إلى الاسم المضاف إلى الاسم المركب، أو أنه إذا كان مركب تركيبا نفسه أو تركيبا جملة وشد النسب إلى صدره، إذا كان مركبا تركيبا إضافة وشد النسب إلى عشده في ثلاثة أشواذ، عندما يكون مفردا بألية من الأشباه، أو يكون الأول معرف بالثاني، أو يخاف عند النسب إلى عجزه عند النسب إلى صدره اللسن. وفيما سوى هذه الإخوات لا علم له في الصدر يعني ثلاثة، وهي قوله اشبر برد اللام لام المحيوذي جوازه إن لم يكن رده أليف في جمع ريد شحي أو بالتثنية، وحق المجبورين بهذه التوفية يشير بهذين البيتين إلى قاعدة معرفة كيفية النسب إلى الاسم الذي حذف لام إلى الذي حذفت، يعني حذف لا نقول هنا يشبر بغض اللام، لأن بعض الأسماء قد تحدث بعض أصولها هذا الأصول قد يكون عبارة عن لام الكلمة أو عين الكلمة أو عن ساقط الكلمة، فتعرض المؤلف في هذين البيتين إلى الاسم الذي حذف منه لام الكلمة وأردنا أن ننسب إليه، فمتى يجب رد لا من الذي حدث منه ومتى يجوز؟ لأنه أحيانا يجب رد اللام الذي حدث من الكلمة عند النسب إلى ذلك، وأحيانا يجوز رد ذلك اللام ويجوز عدم رده. متى يجب إذن؟ يجب عندما يكون رد هذه اللام متحتما وواجبا عند جمع هذا الاسم أو عند تثنية، فإن كان رد اللام واجبا عند تثنية الاسم أو عند جمعه جمع تصحيح ففي النسب يجب كذلك رد ذلك اللام. مثاله مثلا كلمة أخ، كلمة أخ وكلمة أب وكلمة أخت، فأب عندما نجمعه هل نرد لامه التي في اسمه أم لا؟ عندما نثنيه مثلا هل نرد له لامه أم لا؟ نعم، فنقول في تثنية أب أبواه، أب أصله أبوون، هذا هو أصله، فحذفت منه الواو خفيفا، فعند ثنيته يقال في أبواه. وكذلك أخ عند جمعه أو تثنيته يرد له لامه الذي خلف منه أم لا، يرد له فيقال أخوان، ويقال مثلا إخوان أو إخوان، وهكذا وهكذا أخت أيضا، فعند جمعه يقال فيه أخوان يرد له لامه. إذن هذه الأسماء عند النسب إليها يجب أن ترد لها لامها الذي فقدت، فعند النسب إلى أخ تقول فيه أخوي، وعند النسب إلى أب تقول فيه أبوي، إذا يقال هذا عطف الأبوي وهذا حب الأخوي، فإذا هذا يجب رد اللام إليهن، يجب رد اللام إليه. لماذا وجب رد اللام إليه عند النسب؟ لأنه عند جمعه أو تثنيته يستحق أن يرد له لامه، أما إذا كان الاسم لا يستحق أن يرد له لامه عند التثنية والجمع فإنه لا يستجيب المستهنى عند النسب. فمثلا كلمة يد وكلمة دم عندما تجمعهما هل ترد لهما ما فقد من لام؟ جواب ما يأصله يديون وحدثت الياو خفيف، ودم أصله دمهون وحدثت الواو خفيف. عند تسمية يد فماذا تقول فيها؟ يدان. وعند تسمية دم ماذا تقول؟ دمان. هل ترد لهما لامهما مفقود؟ لا. وكذلك هنا عند النسب عندما تصل الهما لك ان ترد لهما لامهما ولك ان تحدث اللام. فيجوز ان تقول يا دي بغير رد، ويجوز ان تقول يا داوي بالرد، يا دي بغير رد، ويا داوي هنا بالرد. لكن لما تقول يا داوي لابد ان تفتح الدال. لماذا فتح الدال؟ لماذا فتح الدال؟ لا، لانه قد سبقت قاعدته. ماشي، ايش هي قاعدته؟ اذا كان اخر الاسم مسبوقا بكثره فعند النسب اليه تنقلب كثره فتحا. فعند النسب اليه تنقلب كثره فتحا. سبقت هذه القاعده في قوله نعم. إذن يقال فيه هنا يدوي، وكذلك دم عند ما تنسب إليه فعند الرد تقول داموي، وعند عدم الرد تقول دامي. إذن لا يجب الرد في دم ولا في يد ولا في ما شبهه. لماذا؟ لأن الرد لا يتحسن في أثناء التثنية ولا في أثناء ولا في أثناء الجمع. وهذا معنى قوله هنا واجبر برد اللام ما من وجود جواز إن لم يكن رده أليم في جمعي صحيح. المراد بجمعي صحيح جمع المذكر السالم مجموع المؤنث السالم أو في التثنية. طيب، إذا اجبر برد اللام اجبور الاسم باش برد لامه اليه، لان شبره معناه هو ازاله ما كان فيه من نقص. وما هو النقص الذي كان فيه؟ وحد لامه. اي نشبره ان ترد له ما كان فيه من نقص، وهو رد اللام اليه. لكن هذا الشبر قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. متى يكون جائزا؟ حين لا يكون رد اللام متحكما في جمع صحيح التثنيه جواز إن لم يكن رده أليم في جمعين صحيح واثنين، وحق مجبور بهذا توفيدا. أما الذي يتحتم رد لامه إليه في حالة جمعين في حالة جمعين صحيح واثنين فإنه في حالة النصب يجب كذلك رده إليه. ثم إنه وقع الخلاف عند يونس وهو الإمام من أئمة النحو، وعند الخليل وسيبويه من جهة في هذين الاسمين وهما أخت وبنت. فعند سيبويه وغيره تلحق كلمة أخت وبنت لأخي ومال وبنت لأخي وابن، فيقال في النسب إليهما أخوي ومال وبنوي أخوي وبنوي. لأن بنوي يجب رفض اللام يجب فيها كل لام أكيد يجوز ولا لا يجب؟ لماذا؟ لأن ابن عند ما تجمعه ماذا تقول فيه؟ تقول فيه ابن يقول به ابنان. إذا لا يتحتم رده في حالة التثنية، فإذا كان يتحتم رده في حالة التثنية فإنه لا يتحتم رده في حالة التثنية. المقصود عندنا أن كلمة أخت وكلمة بنت عند غير يونس فإنه ينسب إليه على وزن أخي وعلى وزن ابني. فتقول في النسب الإجماع أخوي وبدوي أو ابني. وأما عند يونس فإنه ينسب إليهما على بصدهما، أي بطرف التاء حتى لا يقع اللبس في النسب إلى المذكر أو المؤنث. فعند يونس تقول في النسب إلى أختي أختي، في النسب إلى بنتي بنتي. وقد اختار بعض العلماء مذهب يونس، لماذا؟ لأنه واضح وليس فيه لبس. وعلى كل حال الأفضل هو أن نقول يجوز الوجهان، يجوز أن ننسب إلى أخت وبنت على وزن أخي وابني على مذهب الجمهور، ويجوز أن ننسب إليه على لفظه من غير حذف النساء فنقول أختي وبنتي، وهذا هو المشار إليه بقول المؤلف وبأخي أخت وبابن بنتا، وبأخي أختا وبابن بنتا. ألحق يعني ألحق بأخي أختا وبابن بنتا في النسب. وأما يونس فقد أبى حدثا، ولذلك قال ويونس أبى حدثا أي منع حدثا خشية اللبس. قال وضعت الثانية من تناهتنيه في ليل كثانيه ذو ليل تناول. يشير بهذا البيت إلى كيفية النسب إلى الاسم الثنائي، أي الذي يوجد فيه حرفان فقط. إذا أردت أن تنسب إلى الاسم الذي يوجد فيه حرفان فقط، فإن كان ثاني الحرفين حرفا صحيحا، إن كان ثاني الحرفين حرفا صحيحا فيجوز أن تضاعف بمعنى أن تولد حرفا آخر في النسب، ويجوز أن تنسب إليه على رأسه غير مضاعف حين يكون ذلك حرفا صحيحا. ذلك مثل كم أردت أن تنسب إلى كلمة يمكن فيها حرف حرفان تعريف هذا الذي اشتمل على حرف الثاني من حرفين في تفضلين، يجوز أن تولد له حرف آخر ويجوز أن تنسب إليه على فإن ولدت منه حرف آخر قلت كمي، وإن تولد منه حرف آخر قلت فيه كمي. إذن يجوز أن تقول كمي ويجوز أن تقول كمي. طيب وإن كان الشائع اليوم هو كمي، وهكذا تقول فيما أشبه عن مثلا لو أردت أن أكتب هذا عني أو علي من، إذا سميت به وأردت أن تكتب تقول مني أو مني. أما إذا كان ثاني من الحرفين لينا فلا بد من تضعيفه، لا بد من تضعيفه. فإن كان واو شاد قلبه همزة، إن كان هنا واو بعد ألف، إذا كان واو بعد ألف يجوز قلبه، إن كان ثاني الحرف ألفا طبعا ستولد منه ألفا آخر، هذا الألف الآخر الذي سيكون همزة يجوز قلبه واو ويجوز إبقاؤه همزة. مثال الذي يوجد على حرفين الثاني منهما لين، لو أردت أن أنسب إلى لون من الحرف الثاني حرف لين لا بد من التغيير، فتقول عند النسب إلى لو لوي، وعند النسب إلى كيف كيفي، لوي كذلك كيي، لا بد من التغيير حرف، لا بد من تريد حرف آخر لوي كيفي. طيب أما إذا كان هنا هذا الحرف الذي هو حرف لين ألفا يريد منه الانتحار هذا الالف من الانتحار من كثير كله سينقلب خمسة يجوز أن ينقلب خمسة ويجوز أن يعني يجوز أن ينقلب خمسة ويجوز أن ينقلب مثل لا عند النسب إليه لا هنا آخر نسب محروف ألف ويجوز هنا أن تقول لا يجوز أن ينسب في النسب إلى لا ويجوز أن تقول لا لا يجوز لا يجوز إذا الحرف الثاني الذي سيتولد من لا هو حمزة هل هذا يجوز البقاء على ما كانت عليه ويجوز قلبها واو لأن قلبها واو إنما جاءها من قبل كونها همزة أخرى أخرى هذه كونها من كونها همزة أخرى هذه هذا معنى قوله وظائفي الثانية من ثنائي ثانيه دولين صاحب الثانية أي حق ثاني من الاسم الذي أردت أن تنسب إليه ولم يوجد منه إلا حرفا متى تجب هذه المضاعفة؟ إذا كان الثاني حرف ثانيه دولين كلا عند النسب إليه تقول لا قال فإن لكم كشية مساعدين نعم فجره هو حد ثاني الاسم يشير بهذا البيت إلى كيفية النسب إلى الاسم الذي حذفت منه فاءه صدق كيفية النسب إلى الاسم الذي حذفت منه لا وهذا البيت يتناول الاسم الذي حذفت منه فاءه حذف من الآن فاء الكلمة إذا أردت أن تنسب إلى الاسم الذي حذفت منه فاء الكلمة فهذا نوع طرأ يجب ربه فائده إليه وطارق لا يجب أرد فائده إليه متى يجب أرد فائده إليه؟ يجب أرد فائده إليه إذا كان معتل اللام إذا كان معتل اللام يجب أرد فائده إليه لأننا أردنا أن نجب إلى من؟ الإسم الذي حذفت منه فاءه قلنا طارق يجب أرد فاء وطارق لا يجب متى يجب رد الفاء؟ إذا كان معتلا اللام ثم إذا كان صحيح اللام فلا يجب رد الفاء مثاله إذا كان معتلا اللام شية الشية هي العلامة في الجسم المخالفة للجسم للون الجسم كله العلامة في الجسم المخالفة للون الجسم كله شيا مصدر وشا يشي وشنا لورا وشا يشي وشنا لورا وشا يشي وشنا طيب حذفت هنا فاء الكلمة ما فاء الكلمة الباء ثم نقلت حركتها الشيء ما هي حركة الواو الإكسرة ثم عوض عن الواو الشنو فاء الكلمة عند النسب إليه هنا يجب رد الفاء لماذا؟ لأن لام الكلمة هنا محل مفعولها فإن النسب إليه تقول ويشاوي النسب إليه تقول ويشاوي لكن لماذا قلت ويشاوي قلت مثلا ويشاوي لأنه هنا لما انقلبت الياء في آخر الاسم واو وجلع فتحهما قبل الواو على قاعدة ثابتة وحذف القلب وفتحه نعم يعني نعم لو الياء نعم واو ولكن عندما واو لدرقب في ثابتة يلقى واو لدرقب في ثابتة لذلك يقال في النسب إلى شيء وشاوي أما إذا كان صحيح اللام فهل ترد إليه الفاء لا ترد؟ لا ترد إليه الفاء مثل وعد ياغد وعدا فإن هذا قد حذفت فاءه وعوض عن التاء فصار عيدا فإن النسب إليه ماذا تقول؟ عيديون هل ترد إليه فاء؟ لا لماذا؟ لأن لام الكلمة صحيح وليس وعدا وليس محتلف، لأن لا تكلم صحيح وليس محتلف. إذن هذه حالة يجب فيها رد الفاء إلى الإثم عند النسب. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان إسلام الكلمة معتلا. طيب، هناك حالة ثانية يجب فيها رد الفاء، وهي ما إذا كانت عين الكلمة أيضا يعني معتلا، إذا كان عين الكلمة معتلا. زاد بعضهم هذه الحالة، إذا كان عين الكلمة معتلا، وذلك مثل شاة مثلا، شاة، ولكن هذه داخلة في حقيقة في رب الله وليس في رب فاعل، إن هذه أصلها شاة شاوهن، هكذا لو أصلها أرض لفظ مختلفة وثير هذه النصارى شاة، فعند نسبه يقال به شاة هيو، عند نسبه يقال به شاة هيو. طيب، إذا عندنا إذا كانت الكلام معتلة ترد إليه أم لا ترد إليه؟ ترد إليه فاء أم لا ترد إليه؟ ترد إليه الفاء. أما إذا كان لام صحيحة فإنه لا ترد إليه، هذا معنى قوله وإن يكون كشية من فاعل، أي إن يكون الاسم المنسوب إليه كشية مما عدم فاء. فشبره، ما معنى شبره؟ رد الفاء إليه وفتح عينه، آية قال من كثرته فتحته، هذا التزم عند المحدث المقال والواحد يذكر ناسبا للجميع إلا يشاب واحدا في الوضع. مثلا إذا أردت أن تنسب إلى الجميع أنسب إليه، فإن كان مثلا مثل الكثرة بأن صار علما على مفرد أو صار علما على جماعة معينة فإنه ينسب إليه على لفظه. أما إن بقي على حقيقته وهو دلالته على الجمع فإن النسب لا يكون إلى لفظه وإنما يكون إلى مفرد. فمثلا عند النسب إلى فرائض لا تنسب إلى لفظ الفرائض وإنما تأتي بمفرده فتنسب إليه فتقول فرضيون، فتقول فرضيون مفرده وفريضة، ولكن عند النسب إليه كان على وزن فاعلين فقيل به فرضي. وكذلك عند النسب نسبا إلى فرق نقول به فرقي ولا تنسب إلى فرق. لماذا؟ لأنه لا ينسب إلى الجمع وإنما ينسب إلى المفرد. وهكذا يكون النسب دائما إلى المفرد في الجمع إذا كانت دلالته ما زالت ما زال تدل على أو ما زال في دلالته يدل على كل شيء. وتقول كذلك في النسب إلى مدارس مدرسية، تقول في النسب إلى مدارس مدرسية، وإلى حقول حقلية، يعني تنسب إلى مفرد، يعني مفرد حقول هو حقل ومفرد مدارس هو مدرسية. لذلك يقال الكتاب مدرسي ولا يقال المدارس ولا الحقول. أما إذا كان الجمع صار علما فإنه ينسب مثل المفرد فينسب إلى مفرد، فذلك مثل أنصار، فإن أنصار صار علما على قبيلة المفرد تقول أنصاري. وكذلك الجزائر صار علما على قبيلة، مع أن في الأصل جمع جزيرة ويقال في جمع في النسب إليه جزائري. وهذا معنى قوله والواحد قر ناسي قري جمعي لم يشاهد واحد في الوضع، أي قر في حالة كونك ناسبا للجمع واحدا، أي انسب إلى واحد يوم مفرد إن لم يكن الجمع مشابها للواحد في الوضع. فإن كان مشابها للواحد بأن كان منزم من جمع المفرد إما يكون علما على المفرد أو يكون علما على جماعة، إن لم ينسب إلى مع فاعل وفاعل الفاعل وغالبين مع المفعول. نشير بهذه الأبيات في هذا البيت إلى أن هناك صيغا أغنت عن ياء النسب، فعند النسب ينسب إلى هذه الصيغة ولا يحتاج إلى ذكر يمنه. هذه الصيغة هي صيغة فعال وصيغة فاعل وصيغة فاعل. أما صيغة فعال فهي كثيرة، أي كثير ما ينسب إلى صيغة فعال إغناء فيه عن الله. هذا يكون في باب الشرف، يقال مشار مشار، ودبار للدبابة، وكذلك خطار وأقار وما أشبه ذلك. فهذه الصيغ كلها تدل على النسب، وجزار منسوب للجزار. الصيغة الثانية صيغة فاعل، فيقال في النسب إلى مشترك التمر تامر، وفي النسب إلى مشترك اللبن لابن، نسب إلى مشترك اللبن زائد اللبن لابن، نسب إلى مشترك وبائع الثمن كامل. من قول الشاعر وغرسني إذا أنت أنك لابن في الصيف تامر، لابن في الصيف تامر. الصيغة الثالثة التي تسمى هي النسب هي صيغة فاعل، وذلك مثل طائر منسوب للطعام، وقد تقول تامر منسوب للتمر أيضا. هذه صيغ ثلاث تغني عن ذلك، وأكثرها هو فعال. ومن قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي وما ربك بمسوب للظلم. فالظلام هنا ليس من باب المبالغة، وإنما هو من باب النسب. لو حمل على باب المبالغة لأوهم شيئا لا يليق بالله، ما هو؟ وهو قول الله تعالى يتصف بشيء من الظلم، لأن النفي هنا ينصب على الكثرة ولا ينصب على كل أفراد الظلم، إلا إذا حملناه على النسب. هذا معنى قوله ومع فاعل وفعال فاعل في غالب أغنى عن الفرق بين، أي في الغالب يغني فاعل مع فاعل، مع فعال وفاعل يغني عن الياء. فقبل عند العرب بسبب الغناء هذه السيرة، قال وغير ما أسلفته مقررا على الذي يقرر، ويشير بهذا في الأخير من هذا الباب، لأن ما جاء من الأسماء المنسوب إليها مخالفا لما تقرر في الباب بالقواعد، حمل ذلك الذكر المخالف للقواعد على الشذوذ، فاحفظه ولا تقف عليه. ومن ذلك الذي جاء مخالف لقواعد الباب قولهم في النسب إلى بصرة بصريون، بصريون بكري باء، مع أن القاعدة الصحيحة يكون بصريون. ومنه كذلك يغليون، ومن الأسماء التي جاءت مخالفة فيما تقرر في الباء كذلك مروزيون بالنسبة إلى مورو. وكذلك من قولهم تحتان وفوقان زيادة النون، مع أن القاعدة تقتضي تحتي وفوقي. وكذلك شعران بالنسبة إلى الشعر، ومن ما جاء من خارج الباب أيضا كلمة يماني وشآني، كلمة يماني وشآني بقلب إحدى ياء النسب ألف، والقاعدة تستطيع أن يقال يمني وشامي، ولكنهم قلبوا الياء ألف تفيد، فقالوا شآمي وقالوا يماني. كل هذه أثناء مخالفة فيما تقرر في الكتاب، فإن بقي خلفها وعدم خلفها أي غير ما قدمه مقرنا في هذا الباب عن الذي يقرنه يقصد يعني ما شاء مخالف فيما قدمته لك في الباب فإنه يقصد فيه على النقل ولا يقرن عليه. لا نستهلك لهم على هذا الباب الذي هو باب يقول أن لك في العلم في المرحلة أن أعطاء من المرحلة هو جواب التغيير في العلم في المرحلة هذا منهم أي هناك من ذكر أن المراد في هنا هو تخلف الحكمة عند وجود العلة وقد صدق أن هذا لا يكتشف قال ومنه إبقى من الجزء والحياة باقت عليه في المجيء بالبيت أي من الكسر من الكسر هذه الصور ما هي هذه الصور أنا أصدر مؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك الوقت كما ذكرت والوقف لا هو قطع النفس عند آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة أما إن كان الزمن الذي قطع فيه النفس لا يتنفس فيه عادة فلا يسمى وقفا وإنما يسمى سكت المراد إذن بالوقف هنا عند المحال هو نفس المراد عند القراء فلا فرق بين القراء وبين النحاس في معرفة الوقف يعني في حقيقة الوقف وترى أن كثيرا من قواعد الوقف لا تختلف هنا في باب النحو عنها في باب القراء أو في باب القراء وأشار المؤلف هنا في البيت الأول إلى كيفية الوقف على الاسم المنون الاسم المنون هو المكتوب بالتنوين التنوين إما أن يكون نصبا وإما أن يكون رفعا وإما أن يكون جرا إذا أردت أن تقف على الاسم المنون فإن كان التنوين الأمور فتحا وجب إبداله ألف مثل قرأت كتابا فعند الوقف عليه تقول قرأت كتابا سواء كان هذا التنوين تنوين إعراب أم كان تنوين ثناء كما في قولك ويخا فعند الوقف عليه تقول ويخا أما إذا كان التنوين رفعا أو جرا فإنه يجب حذفه والوقف على الحرف السكون لأنه يجب حذفه والوقف على الحرف الذي كان منوعا من ذلك السكون كما قلنا رفعا وكان جرا مثل ماذا مثل هذا كتاب الوقف عليه هذا كتاب ونظرت إلى كتاب الوقف عليه تقول إلى كتاب وهذا معنى قوله هنا تنوين ذكرى فتح يجعل آلفا يعني أن التنوين إذا كان ذكرى فتح سيجب إبداله آلفا في حالة الوقف وأما في حالة وأما إذا كان ضما أو كسرا فلا يبدل آلفا وإنما يبدل ولذلك قال كل معلوم وتلو غير فتح حديثا أما إذا كان التنوين آليا غير الفتح وهو الجار للضم الثالث للكسر فيجب حذفه قال في المقصود في المقصود لغة غير الفتح في إضمار أشير لهذا البيت إلى كيفية الوقف على الصلة على صلة والصلة كما نعلم هي التي تكون مع هذا الضمير صلة تكون مع ماذا؟ مع هذا الضمير الذي تكون للمفرد هذا الضمير الذي تكون للمفرد وهنا كذلك يشمل المفرد هذا الضمير الذي تكون للمفرد أو المفرد إن كانت مفتوحة فيجب إثبات صلة وإن كانت مضمومة أو مقصورة فيجب حذف صلتها والوقف عليها إن إلا في حالة الضرورة فيجوز حالة الضرورة إثبات صلة الضم أو صلة الحذف هذا ما نقوله الحديث الوقت يعني وقت الوقت لا تحدث صلة غير فتح أي يجب أن تحدث صلة إذا لم تكن صلة الصلة وهي صلة الضم أو الفتح تحدثها في حالة ما في حالة وقت ما لم يكن الضرورة داعية إلى الفتح إن كانت الضرورة الشديدة داعية إلى الفتح أن في قول الشاعر المهين والقرة إن أخشأوه كأن لون أرضه تناؤه فقوله هنا لونه تناؤه قد أثبت صلة لأجل الضرورة فلولا الضرورة لوجب عليه أن يقوم تناؤه ولا يوجب عليه أن يقوم ولكن هم المهين والقرة إن أخشأوه كأن لون أرضه تناؤه لوجب عليه أن يقوم تناؤه وأرجاءه ثم قال إذن أمثلة مثلا حين تقول محمد أكرمت عند وقف عليك كيف نقول محمد أكرمت كذلك حين تقول محمد مررت به فيه عند وقف عليك لماذا تقول فيه بحرك الصلة والثاني لها أما إذا كان هذا يجب أن تقول هند أكرمت الجملة العرب ثم قال والأشكال إذا المنون ثم أشار إلى أن النون ساكن من إذا أشبه عند النحاة التنوين فقال كوها خالفة إذا الوقف عليه إذا آخرها نون ساكنة فهل الوقف على إذا لا تقوم عند النحاة كيف تحكم عليها تبدلها ألفا على قرار التنوين الوجود تقوم الوقف على إذا فيها ثم قال فأشبهت إذا المنون يعني إن إذا أشبهت التنوين الممنون فعند وقف عليها تقلب نونها ألف كما كان التنوين في حالة فتح يقلب ألف قال وحذف ياء المنقوص في التنوين ما ينقص أولى من ثبوت فعلا يشير بهذين البيتين إلى كيفية الوقف عن الاسم المنقوص إذا أردت أن تقف عن الاسم المنقوص فله حالتان الحالة الأولى أن يكون هذا الاسم المنقوص غير منون الحالة الثانية أن يكون منون فما هي كيفية الوقف عليه إن كان غير منون كان غير منون لا يجب في الوقف عليه. كيفية الوقف عليه هو أن قلنا أن يكون منون ومن يكون غير منون. لنفرض حالة التي يكون فيها منون. إذا أردت أن تقف عليه إذا كان منون ماذا أو ما كيفية الوقف عليه؟ إن كان منصوبا فإن تنوينه يجب أن يجلب ألف حلق نقول رأيت داعية بقلب التنوين ألف وأما إذا كان مرفوعا أو مشروعا فإن تنوينه ينبغي أن يحدث وهو أولى من إثبات شو تنوين أقول يعني ياء ينبغي أن فإن ياء ينبغي أن تحدث وإثبات الياء قليل فحذفها هو أولى من إثبات لا لم يكن هذا الاسم المنقوص قد حذفت عينه أو حذفت فاؤه وإلا وجب إثبات الياء فيه إلا وجب إثبات الياء نبي الحرف الأولى الاسم المنقوص إذا أمر الياء يكون منون إذا كان منون فإن كان منصوبا وجب إثبات تنوينه وإن كان مرفوعا أو مجرورا فينبغي حذف يائه وهو أولى من بقائه قال تعالى ولكل قوم هاد لحذف الياء وقرئ ولكل قوم هاد وهذا وجه ضعيف قلنا ماله يكون هذا الاسم المنقوص قد حدثت منه عينه او فالنائم حدثت عينه او فاؤه فيجب اثبات يائه من الوقف اي يجب رد يائه اليه. مثال الذي حدثت منه العين مول او مفاعل من ارى يوري فهو موري واصله موري يون نقلت تفرق الهمزه في الحرف الصحيح قبلها الذي هو قرار ثم حذفت الهمزه فصار صار موري يون سكنت الضمه الياء فحذفت حذفت الضمه ثم حذفت الياء و عوض عن الياء التنوين فصار مريد فإن يقف عليه لا بد من الياء الاستيقاظ هذا مريد هذا مريد أو نظرت إلى مريد. وكذلك إذا حدث ساكن فإنه أيضا لا بد من رد الياء لا بد من رد الياء إليه على تضم وتفكير مثل يأتي إذا تمرد به فيبعثه يوفي حديث الواو لوقوعها بين عدو وجهه ثم الياء الكسره صارت يد فحدث كذلك ياؤه على طريقه النقص صار يفيد فعند وقف عليه حرف الى مكان الرد الياء اليه نقول هذا يفيد وقف الى طيب بقيت لنا الحالة الأخرى في النقص وهي الحالة التي لم يكن منوّن إذا أردنا أن نقف على النقص وإذا منوّن هذه الحالة هي التالية إن كان مفتوحاً فجد الفاتيات مثل رأيت الداعي رأيت الداعي فجد الفاتيات ولكن أقول في عليه كان يعرف نقول رأيت الداعي وعندما يكون مضمون أو مصور يجوز حذف يائه ولكن إثباتها أولى من حذف. نقول هذا القاضي ونظرت إلى قاضي ويجوز أن نقول هذا قاضي ونظرت إلى قاضي. إذا كم في المنطوق من حالة حالة الأولى أن يكون منون لا حكم إذا كان مصورا عن يوم ثلاث من يوم حالي لا حكم إذا كان مرفوعا منصورا تحدث ياه ويجوز إثبات يائه بقلة مال قلنا تحدث ياه أو عين وإلا وجد إثبات يائه حالة ثانية للنقص ليكون غير منوع كيف يقف عليه إذا كان منصوصا بإثبات الياء ثم في معنى الاختيار إذا كان مرفوعا مشهورا جواب حذف الياء ولكن من إثباته أولى وإلى هذا كله أشار إليه قوله وحذف الياء المنصوص للتنوين ما لم ينصف أولى من ثبوت فعلا يعني إذا حذفت ياء المنصوص عند وقت إذا حدث الياء في النصوص الذي لم ينصب هو أولى من ثبوت ياء إذا حدث الياء النصوص في حالة من التقليد أو شرط أما في حالة الوسيلة فإن الإثبات لا مع قبل التنوين ما قبل التنوين من الآية واحد الياء النصوص في التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت ياء أولى هو خبر حذف الياء الأولى من ثبوت ثم أشار إلى الحالة الثانية بغيره وغير الاثنين بالعكس يعني أن الاسم من فرصة إذا لم يكن منونا فإثبات الياء فيه نادى أو ما هي في الوقت إن كان مطلوبا فإن تنوين الثبوت يجب أن يطلق هذه حالة نقول رأيت داعي خلف التنوين هذه وأما إذا كان مرفوعا أو مجرورا فإن تنوينه ينبغي أن يحذف وهو أولى من إثبات تنوين الرجل ياء ياء ينبغي فإن ياء ينبغي أن يحذف وإثبات الياء قليل فحذفها هو أولى من إثباته ما لم يكن هذا الكتب المرفوض قد حذفت عينه أو حذف الفاء وإلا وجب إثبات الياء فيه إلا وجب إثباته لأن الحالة الأولى يكون من النص إلى أن يرفع هذا الكتب ليكون منوعا إذا كان منوعا فإن كان منصوبا وجب إثبات تنوينه عليه وإن كان مرفوعا أو مجرورا فينبغي حذف يائه وهو أولى من بقائه قال تعالى ولكل قوم هاد يحذف الياء وقرئ ولكل قوم هاد وهذا وجه ظاهر قلنا ما لم يكن هذا الكتب المنقوص قد حذفت منه عينه أو فاؤه أما إن حذفت عينه أو فاؤه فيجب إثبات يائه عند الوقف عليه أي يجب رفع يائه به مثال الذي حذفت منه العين مول وهو اسم فاعل من أرى يولي فهو مريد وأصله مرئيون هو مرئيون نقلت كثرة الهمزة في الحرف الصحيح قبلها الذي هو ضاء ثم حذفت الهمزة فصار من صار موليون نقلت الضمة على الياء فحذفت حذفت يعني ضمة ثم حذفت الياء و عوض عن الياء التنوين فصار مريد فعند رفع عليه لا بد من الياء قال هذا مريد هذا مريد او نظرت الى مريد وكذلك اذا حدث له فانه ايضا لا بد من رفع الياء لا بد من رفع الياء اليه على التنوين والتنوين يدعو يبي الى التنوين فيحكمه يوحي حلف الواو المرفوع هذا الى عدو الليل ثم الياء بكثره صارت الى فحذف كذلك الى عدو على طريقه المنقوص صار الفيل وان توفي عليه حاله الى المنقوص الياء الفيل نقول هذا يميل الى طيب بقيت لنا الحاله الاخرى وهي الحالة من لم يكن منوعا إذا أردنا خبار المنطق إذا منوعا هذه الحالة هي الثالث إن كان مفتوحا وشبهة الفلاحية مثل رأيت الداعي وشبهة الفلاحية يكون عليه كانت يعني رأيت الداعي وعندما يكون منظوما أو منصوبا يجوز حذف ولكن إثباتها هو الحذف فتقول هذا القاضي ونظرت إلى قاضي ويجوز أن تقول هذا قاضي ونظرت إلى قاضي إذا كان في المنقوص من حالة الحالة الأولى أن يكون منوّدا فحكمه إذا كان منصوبا نعم أن يلد له من المخالف فحكم إذا كان مرفوعا أو مشهورا تسقط ياءه ويجوز إثبات يائه بكلمة ما قلنا تسقط ياءه أو عينه وإلا وجب إثبات يائه حالة ثانية من قف يكون غير منوع كيف يقف عليه إذا كان مرفوضا إثبات الياء ثم في مواجهة في العالم إذا كان مرفوعا أو مجرورا جواب حذف الياء ولكن من إثبات وإلى هذا كل في أشرار المؤلف أو فحذف ياء المنقوص للتنوين ما لم ينسب أولى من حقوق الفعل. يعني إذا حدث ياء المنصوص عنده صفة، إذا حدث الياء في المنصوص الذي لم ينصب هو أولى من حقوق يائه. إذا حدث ياء المنصوص في حالة التسليم أو جرد من حالة التسليم فإن أما قد يكون أو لا ثم أشار إلى حالة الإسلام وغير الإسلامين بالعكس، يعني أن الإسلام المنصى إلى الولد فإثبات الله في حالة الضم الكبير أو لا من حد ما لم يكن هذا المنصوص مثل مريد نحو ذكر اسمه عين الكاتب او حديث اسمه باب الكاتب، واليه اشار بقوله وفي مريد اسم ربه ياتي، اما في مريد وشبهه فلا بد من ربه ياتي اليه، فقد اختفي هذا الرب عند العرب والسنه. قال الجماعه في هذه الاحيان بعض قواعد الوصف، الوصف هو الحروف النطق عند آخر كلمة الزمن من التنفس، والوصف له أشكال وقواعد بحسب الكلمة الموقوف عليها، إذا كانت الكلمة الموقوف عليها مجردة طبعا وليست يعني فإنه عند ارتفاعها يقلب في العلم حالة الفتح ثالثا ويقلب في حالة الضم والفتح يحدث ويقر على الحاصل ومما كذلك يقلب ثالثا نون في ذلك لأنها أشكلت تنوين المنصوب أشكال تنوين المنصوب. عرفنا كذلك أن صلة الإضمار عند وقفي تحدث في حالتين ويجب إثباتها في حالة واحدة، يجب حذفها إذا كان بعد الضم أو بعد الكسر، ويجب إثباتها إذا كان بعد الفتح. هذا إذا لم تكن هناك ضرورة دعوة إلى إثباتها ولكن قد تتبعهم منها بعد الفتح، فعرفنا كذلك في كلية الوصفين وأنه إذا كان مدونا في حالة الوصف يجب إثبات يديه وقبول يديه، وفي حالة رفعه أو خطه فإن ياءه تختلف في الأحسن ويجوز ذاتها وجهها لا يمكن أو لا يمكن الإسم من قبل قد حدث فهو أقول الحين ولو جبر أوليائي إليه من ربه عليه، فإذا كان غير أقول الوليد فإن امتحان المسجد تنفذ ياءه ويوقف عنك في حالة الرقص والشد يجوز إثبات يديه وحده والإثبات هنا أشبه إلى كيفية الوصي على هذا إذا أردنا أن نفعل الذي آخر ليس حتى نهيه فلنا أردنا أن نفعل في أي واحد الوجوه هي أولا الروح ثم الإسلام ثم النقل ثم التضعيف ثم السكون أو أولا ثم السكون أو الإسلام أو التضعيف أو النقل أو الروح هذه الخمس أو سبيل الطلب خمسة أرجح من الله ثالثة حلم أو عليم إن سقط فقط لذلك شخص ثالث أن يبدأ هذا الحرف الأخير حرف حرف لا يكون حرف كان يجب أن لا تتحرك إذا لو لا يتحرك وعليم هذا الشيء سيكون الواحد إذا لو كان مدعيك لو كنا ثلاثة شهور يكون حرف من قبل يكون هذا أن يكون مخلوقا بحرك إذا كان كذلك زاد الوقت عليه حرفا هذا مجددا

وبينما آخر الليلة وأما إذا كان في شكين أو في شبه جمع فإنها لا تجب عليها، تبقى ثابت فتقول هذه مسلمات وهيهات أجهاد إذا يجب القارئ ذلك ثابتا مع القيام لا شكل، ومع الاثم إذا كان مفردا فكان الكتاب وكذلك يجب إنكارها حالة الجمع والتشكيل. إذا كلمة نوع الإنكار عن نوعان، النوع الأول إذا كان في ممرض مطلوبة بحرف ثاني، النوع الثاني إذا كان في جمع أو في شبه جمع. في كم من موضع يجب الحكم على أن موضع الأول إذا كان في مفرد موضع بحرف محرم للواضع، ثاني إذا كان مفروقة بساكن غير طيب. وإلى هذا أشار بقوله في الوقت لا تهدم لإثمه، وقوله إثمنا اشترك به عن الفعل فإن التاء فيه يجب أن يخاطب في الوقت لا تهدم لإثمه ها جعل، أي جعل التاء ها في أي حالة يقول إن لم يكن بسببه حول إذا كان الإثم كانت تأويله غير موصولة لله صحيح، أما إذا كانت موصولة لله صحيح ولا تتوقف ها الآن تتكلم على مجلسة ها ويبني الحالة التي تتكلم فيها ها أول حالة إذا كانت موصولة حرف المتين صحيح ويشمل هنا موضع حذرنا أن تكون موصولة بحرف محرف، ذلك تكون موصولة لكن غير صحيح، الحالة يجب فما يجب يجب قدرها وخلى ذلك يجب يجب وقلل ما هو أو قلبها يقل قلبها هاء في جمع الشيء وفي وفي هذا آخر وفيما وقع معناه أن ذات هاء هو القوي والمنبر. قال قلل يجب من هواد غير الزين إلى حسين ثاني بمعنى غير الزين وهو وهما الجمع وما هو يكون العكس بما يجب وهو الكون الثاني لم يكن حقيقيا منه قبل ذلك هذا قليل المقصود من هذا الأمر أن حالة أربعة أحوال حالتان يجب ذلك وحالتان يجب إيقاف ذلك على ما هي عليه حالتان إذا كانت مسبوقة بحرف زائد صحيح أو كانت مسبوقة بكافئين غير صحيح، ففي الحالة الثانية إذا كانت مسبوقة بحرف إذا كانت في جنبه تصحيح أو كانت مسبوقة مرفوعا بحرف تثبيت ثاني قال عرفنا الشهر الجاهل قواعد رقم المسجد من هذه القواعد هي التي على قاعد من ليس ذاتا فانه يجوز لنا فيه اذا كان محرفا وجود اول هو السمون هذا الاصل الثاني الظهور فهذا يجوز في حركه الاشياء المحرك والثالث الاشمال وهذا خاص بالظن والرابع التضعيف وهذا شروط ثلاثه شروط لا يكون اخر وأن لا يكون حقائيا وأن يكون مفهوما بحرف والنوع الخامس جائز لم وهو جائز لشرطين وعرفنا كذلك انتقاد الوصي على هل بحرف آ ليس آ حرف ليس آ يشير بهذا البيت إلى أن الفعل المعتل سواء كان حرف آخر بسبب جاذبه أو بسبب وقف أي بسبب كونه قلنا لحظة آخر لأنه أن عند وقف عليه يجوز لك أن تنشيق بآخر آخر عندما تريد المتحدة على الفعل المعتل آخر المعتل آخر والذي حدث آخره بسبب جهده أو بسبب كونه أمرا فعند وقف عليه من آخره يجوز التحقه هذا مثاله مثلا كلمة يعطي عندما تسجل عليه جازما فإن آخره تفريج بجاز تقول لم يعطي فعند وقت عليه يجوز لك أن تقاوم فتقول لم يعطي هذا فإن آخره جاز تقول آخره بسبب كونه أمرا إنه أعطي فنحن نتأخذ بسجل كونه آمرا فيجوز لك أن تلحق بذلك فتقول عنده عنده في عليه تقول أعطي طيب هناك حالة يتحتم فيها حاق ياء هل تأتي بالفعل هناك حالة يتحتم فيها حاق هل ما هي الحالة إذا كان الفعل مبني على حرف واحد أو على حرفين أحد من هذه فكان الفعل معتل آخره مبني على حرف واحد أو على حرفين أحد من ذلك وجب لا وجب لا حرف مثال مبني على حرف واحد قيل فهذا لم يقبله الا حرف واحد فقد حذفت فاؤه وحذف لامه بالسام الفريقيه فبقي على حرف واحد عند وقف عليه يتحكم ان تلحق على الصدق القاضي قيل وكذلك قيل وكذلك اذا كان مبني على حرفين احدهما ذلك مثل يعني ويعطي عند في عليه تقول لم يعد ولم يعطي لم يعد ولم يعطي وهذا معنى قوله واعطي بهذا الاستعانة الجاهل المعرفة في آخر فأعطي مساعد فعند في عليه تقول أعطي وليس حتما أي ليس لحاف وعائف حتما واجبا في هذه الحالة السابقة وإنما يكون حسنا إذا كان في مثل بياغ أو شعير أو يغش أو لذلك أمر من الحسنين سوى ما كاعي أو كياع أي لا يتحسب نحاقها لفيه إلا بمثل هذين من الله وهما الذي لم يبقى منه إلا حق واحد أو بقي من حقان أحدهما كاعي أي الحق الزائد هو الياء المضارع ومن حق الخليفة هو قال صرع ما لا اشفظنا حق وقابل ذلك من دخل بنا الى كيفية الوصف على ما الاتفاهية ما الاتفاهية قاعدتها انها اذا جرت وجبح فؤالك سواء جرت بالحرف او جرت إذا جرت يكون بالفعل وإذا جرت يكون بالحرف بالاسم عند الإباطة وبالحرف عندما يكون حرف حرف جر إذا قاعدة مبارك الثانية أنها إذا جرت يجب حذف آله سواء كان مجرورا بالاسم أو بالحرف مثال شبهها بالحرف عما تسأل ولما تتكلم لأن هنا حذف ألف منها وعما حذف منها قال تعالى لما تقول من هذا السؤال قال عما يتكلم مثال جرورة الاسم استضاء أنا أكبر استضاء أنا أكبر كلامنا تتكلم فهنا حذفنا ألف منها جرورة في انتظار فإن وقفي على إن وقفي على المالي خلق ألفها بكثير شبه فطارق يجب حقها إلى وطارق يجوز متى يجوز حقها حقها بكثير إذا كانت جمهورة للحق إن شئت أحدى بها شئت فإننا نقف على قول عم يجوز أن تقول عم ويجوز أن تقول عم وكذلك عندنا نقف على لما يجوز أن تقف يجوز أن تقف ماذا كان جرورة بالإثم فهي تحسن إلحاق الإثم به مثل اقتضاء مه كلام مه وهذا معنى وما في الاستفهام إن جرت آلفها إن جرت حذف آلفها وأولها الهاء الناقص ولكن ليس حتما ليس إلهاؤها إلياؤها أنها حتما وإنما يكون حدود حال الذي يجرب فيها ولذلك قال وليس حتما في سوى انخفض اثمها يعني انها اذا يكون الحاقها حتما في من الا اذا كانت مجرده ومخفوضه اثمها ثم مثلا في قوله كقولك اضاء نقصر فان يوقف على هنا يجب الحق يجب تقول اضاء نقصر